الكلام على مسألة مناهج المفسرين، وكنا قد انتهينا من الكلام على تفسير الخوارج. يبقى لنا بعض ألوان التفسير التي يعني قد أصبنا بها في هذه العصور. ففي التفسير والتفسير التفسير العلمي، والتفسير العلمي يعني لقي رواجا كثيرا في طبقات بعض المثقفين، ورأينا الذي قد يعني نال قسطا من العلم الظاهر هذا علم الفضاء أو علم البحار، فنراه يطوع الآيات من أجل هذه التفسير يعني أو, أو, أو, أو, أو يصنف كتابا كاملا يلوي فيه عنق النصوص من أجل موافقة هذه النظريات. طب النظريات هذه كلها مقدمات ونتائج، بعد عصر قريب تتغير هذه النتائج، تتغير هذه المقدمات، ثم ماذا يحدث في القرآن الآن؟ ماذا يحدث بعد ذلك؟ تقولون الأرض كروية، بعد ذلك ترجعون فتقولون لا القرآن كان صحيحا، الأرض بيضاوية. فالحق بأن التأثر بمسألة التفسير العلمي والكلام على مسائل الكون ولي عنق النصوص من أجل الإعجاز العلمي، هذا يعني خلط كبير، وفيه يعني حقا في جرأة على القرآن وتفسير القرآن. رأينا من انشغل بذلك من الأفاضل الأماجد الذين نحترمهم جدا أيضا قد أخطأوا أخطاء كثيرة وفاحشة في هذا الباب، وجر أحدهم لمعرفة مسألة النجوم ومواقع النجوم يأتي ببعض التفسيرات التي قد لا تقبل. وأيضا عند قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، هو بين أن يعني من علمي في مسألة يعني سعة السماء يقول بأن الله لا يحد حد، طبعا هذا كلام استغفر الله، هذا كلام الأشاعرة وغير الأشاعرة في هذا الباب، فيقول والله في كل مكان مسألة سجل العرش، المسألة في كل مكان، وأخطأ خطأ فحشا في هذا الباب. فلابد أن يعني أن نروي في مسألة إباحة تفسير القرآن بالإعجاز العلمي. هذا اللون قد يعني ذاع وشاع، وكثير من المعاصرين كما قلت انشغلوا به، أكثرهم وآخرهم هو الشيخ اليمني ما اسمه الزنداني حفظه الله، أيوة نعم هو أيضا انشغل جدا بهذا الباب، وكان شغله الشاغل هذا. وأيضا رحمة الله على فضيلة الدكتور الشيخ اسمه زغلول النجار، يعني كان نعم كان يفعل ذلك، لا مات زغلول النجار أعتقد مات رحمة الله عليه، حي طبعا هم أعلم مننا اللي في الداخل هنا أعلم مننا، ينبئون إذا كان مات أو ما زال على قيد الحياة، اللهم أطل في عمره أحسن في عمله ومتع به، لكن هو يعني نقول أنه أخطاء أيضا وقع فيها ظاهرة في هذا الباب. من الكتب التي أيضا في عصرنا قد كتب فيها هذا الباب كتاب إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرفعي، وأيضا قد اهتم بهذا الباب شيخ طنطاوي جوهري، وصراحة كتابه الذي أوله أو كتابه الذي فسره أو كتابه الذي خطه تفسيرا للقرآن الجواهر في تفسير القرآن لم يلقى قبولا عند كثير من الناس، وحقا حق للجميع أن يرفض مثل هذا، لأنه يكون به كما قلت لي عنق النصوص من أجل موافقة هذه النظريات التي قد تصيب وقد تخطئ. ولذلك تراه يأتي على أعظم آيات القرآن التي ترسخ العقيدة الثابتة الراسخة، ينحى بها منحا بعيدا جدا عن طريقها الصحيح في هذا الباب، فتراه لا يلتفت أبدا لما تؤسسه من أصول عقدية، وينشغل بعد ذلك بالأمور التي يسميها إعجاز علمي، كقول الله على الرحمن عرش استوى له ما في السماوات وفي الأرض وبينهما ما تحت الثرى، وأيضا يتكلم يقول ما بينهما هذا الذي شغله في عوالم السحاب والكهرباء وغير ذلك من الأمور التي لا تقبل. وأيضا في قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفوميها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون بالذي هو أدنى بالذي هو خير، فنرد ينشغل جدا بالفوائد الطبية في هذه الآية من النظرات الطبية وغيرها، كلام كما قلت نحى منحا بعيدا جدا عن مقصود القرآن، والقرآن أنزله الله جل في علاه لينذر من كان حيا، فيها ما فيها من الأمور التي نراها قصدا نزلت هذه الآيات لترسيخ العقيدة النقية في قلوب هؤلاء في هذه قلوب هذه البشرية من أجل أن يتعبدوا عبادة خالصة لرب البرية. هذا بالنسبة للإعجاز. وصراحة كما قلت العلماء لا يرون في الإعجاز والتفسير الإعجاز علماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء التفسير أو المتخصصون في هذا الباب علماء التفسير لا يرون وجهة صحيحة لمن يكرس جهده إلى تفسير القرآن بالإعجاز العلمي. هناك لون آخر خرج علينا وهذا من الطمات الكبر وهو لون الإلحاد. ترى الملحد يأتي يأخذ القرآن يتكلم فيه كهذا البحيري وغيره أمثال هؤلاء عندهم شيء من الإلحاد، يأتون أولا يضربون في السنة لأن السنة يبان للقرآن، ثم يتحررون من أي قيود في أصول التفسير ويبدأون في الآيات على ما يستهويه شيطانهم وما يوسوس لهم، فيأتون بهذه التفسير التي بها كما حدث لبعض الذين تناولوا تفسير القرآن من هؤلاء الذين هم أذناب المستشرقين، فتراهم يعني يخلطون بالكفريات وأيضا يأتون بالإسرائيليات ويعجون بها في تفسير الآيات حتى تعضد ما هم فيه من هوى ومن وسوسة الشيطان والخزع بلات التي يتبنونها، لا سيما أنهم على إلحاد وكفر. وكثير منهم تراه يتجرأ ويتبجح بكتابته وبقلمه إلى إنكار المعجزات، يعني معجزات الأنبياء ينكرونها، فمنهم من يؤولها وتأويلا باردا ومنهم من ينفيه نفيا خالصا، وأيضا ينكرون الملائكة. لما؟ لأنهم عندهم الماديات، أي شيء غيب عندهم غير موجود، هي تخيلات. ولذلك قال قائلهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني جبريل هذا ما مسمى جبريل إلا بعض التخيلات، يقولون من ذهب إلى أرض خلا أو إلى سفع جبل وخلا بنفسه وريض نفسه وتهذب وتأدب يأتيه فيوضات العقل من العقل الفعال، خيالات توحي إليه بالقرآن الذي أوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني أكثر أهل الأرض في هذا الباب، فيؤولون القرآن على هواهم من العلمانية الإلحادية وأيضا من الإلحاد الصرف وأيضا من الكلام على هؤلاء الدهريين، فيتناولون الآيات كما قلنا إنكارا للمعجزات، وإنكار المعجزة إنكار النبي، وإنكارا للملائكة والشياطين وغير ذلك. أما في الأحكام فلا يكون الأمر في الأحكام إلا على هواهم، لذلك تراهم ينكرون الحدود أو يحرفونها تحريفا تاما. يعني سريعا قبل أن ننزل إلى الصلاة، تراهم في الربا يقولون الربا لا يحرم الربا فقط إلا في حالة واحدة، هي أن يأكل الربا أكلا فاحشا بقول الله أضعافا مضاعفة على مفهوم المخالفة مع التأصيل. وأيضا تراهم في حد السرقة يقولون من أدمن السرقة تقطع يده وإلا فلا، وكلها كما قلنا التحريفات في كتاب الله جل في علاه، وهذا كفر مبين. يبقى لنا ختام الأمر في الكلام على اللون الأدبي في التفسير الذي تزعمه محمد رشيد رضا، محمد عبده تلميذ محمد رشيد رضا، هو تلميذ محمد عبده لكن محمد رشيد رضا أعدل اعتقادا من محمد عبده، هذا يأتي إن شاء الله في ختام الكلام على هذا الكتاب.